رقم كم؟ 4 5. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الرباني رحمه الله له وشيخنا والسامعين في كتابه شرح السنة المسألة 65 بعد 100: ولا تكفر الصلاة على أحد منا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف هنا رحمه الله تعالى مسألة التخصيص بالصلاة والسلام، وأنها من خصائص محمد صلى الله عليه وسلم دون غيره. الأصل أن الصلاة والتسليم للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد جاء في ذلك في كتاب الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وكذلك جاءت أحاديث كثيرة تدل على فضل الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأمر بها، واختلف العلماء فيها هل هي واجبة أم أنها مستحبة. ظواهر النصوص تدل على الوجوب: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم البخيل والبخل، ممدوح أم مذموم؟ مذموم، وينهى المسلم عنه، والكرم مأمور به الإنسان. ولهذا جاء: من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وجاءت الفضائل تدل على ذلك، والقول بالوجوب قول قوي. ولذلك قالوا: الله ذكره دائما مع اسمه أطيع الله وأطيع الرسول، وذكره الله تعالى مقرونا باسمه في الشهادتين، في الصلاة، في الأذان، وكذلك في الإقامة، وكذلك في التشهد في كل صلاة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ومع هذه الشهادة جاءت في ختامها الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام هذه تعتبر شعارا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومما يتميز به على سائر الخلق. هل يجوز الصلاة على غيره؟ إذا كانت صلاة عرضية فلا شيء فيها، وأما إذا كانت صلاة يقصد بها الشعار والإعلام فليست إلا له صلى الله عليه وسلم وآله، كما جاءت الأدلة في ذلك: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، دل على أنها من خصائص الآل دون سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ودون سائر الخلق أو العلماء أو الصالحون، ليس لهم هذا إطلاقا، بل إنما يجب أن يكون هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ذكر العلماء هنا متى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أشياء لها مستند شرعي، وهناك أشياء لم يرد عليها مستند. قاعدة كلية: كلما ذكر محمد صلى الله عليه وسلم فإنا نصلي عليه ونسلم، يعني بمعنى أننا نصلي عليه ونسلم كلما ذكر. منها من المواضع في الصلاة، والصحيح أنها تقال في التشهد الأول وفي التشهد الأخير، وإن كان الحنابلة رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى أنها في التشهد الأخير دون التشهد الأول، ولكن شيخنا رحمه الله ذهب إلى أنها تقال في الأول وفي الأخير. بكل عام مطلق. قاعدة كلما ذكر يصلي عليه. كذلك من المواضع ما هي؟ ها ذكرون شيء؟ ها في خطب الجمعة؟ في خطبة الجمعة ما في دليل عليها يعني قوي جدا. ها صلاة الجنازة نعم فيها ذكر. قد نقول الصلوات على وجه العموم شيئا واحدا حتى يعني يصير فيه. ها نعم ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي فأكثر فيها من الصلاة. كذلك ها بعد الوضوء لا بعد الأذان بعد الأذان فإن السنة بعدما ينتهي المؤذن أن نقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ثم نقول بعدها كذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام إلى آخره. ها في خطبة الحاجة لا ما في عقد نكاح مع خطبة الحاجة بس ولا ما في ها غيره ها نعم في الدعاء لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا دعا ولم يفتتح بالحمد واختم بالصلاة قال أما هذا فقد عجل، أما إنه لو حمد الله وصلى على محمد لأجاب الله دعاءه. نعم في الدعاء السنة أن يختم بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. في التشهد قلنا نعم في الصلوات في التشهد يعني في الصلاة على وجه سواء صلاة كسوف أو استسقاء أو صلاة فريضة أو نافلة أو غيره. عند دخول المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وكذلك عند الخروج مما يدل على أن هذه من المواضع. مقصود أيها الحبة أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع متعددة، والأصل أن الصلاة عليه عبادة والعبادة مبناها على التوقيف، بمعنى أنك لا تأتي بموضع تكثر فيه من الصلاة دون أن يكون لك مستند من الشرع. ما يوجد عند بعض الطوائف المبتدعة وعند بعض العامة يقول يعني إذا طنت أذنك فصلي على محمد، رجل ذكرك بخير، لكن هذا لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة ولا ندري من أين جاءوا به. ومثله ما يوجد عند بعض الصوفية من الجلوس للصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك بأنه لا دليل عليه. ومثله تخصيص بعض المواضع بالصلاة دون غيرها، سواء الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم في المولد النبوي أو الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في بداية الهجرة أو ليلة بدر أو يوم بدر أو غيره من المواضع التي أحدثها المبتدعة، أو عندهم في الحضرات الحضرة الصوفية تجدهم يكثرون من الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم بصفات متعددة، يجعلون لكل موضع صفة غير الصفة التي يعني تليها أو التي بعدها أو الصفة التي في موضع دون موضع. كل هذا نعتبره من البدع التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يعني أنه ليس لا يجوز للإنسان أن يصلي إلا على محمد وآله فقط. طيب هل معنى غيره نصلي عليهم أو لا نصلي؟ نقول الصحيح أنه لا مانع إذا لم تكن شعارا دائما، مثل ما جاء آل أبي أوفى بصدقاتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى، دل على أنها إذا جاءت عرضية لا ينكر على الإنسان في الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم أو الصلاة على هذا الإنسان. لكن تتخذ شعار لطائفة معينة دون غيرهم من الناس فلا دليل عليه إطلاقا. ولهذا قال المؤلف إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. نفهم هنا أن الآل المقصود بهم هم ليسوا أتباعه صلى الله عليه وسلم، وإنما أقاربه صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيهم أزواجه كذلك، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تدخل لأنه قد ورد في بعض صفات الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. جاءت الآن في بعضها: اللهم صل على محمد وآل محمد. قال العلماء: دخول الأزواج بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. ذرية النبي صلى الله عليه وسلم هم فاطمة والحسن والحسين، هم هؤلاء ذريته، وأزواجه خديجة وعائشة وحفصة وأمهات المؤمنين على وجه العموم، لأنهن الصحيح أنهن يدخلن في آل النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه من يمنع من الصدقات، لكن الآل هنا الآل المسلمون، أما من كان على غير الإسلام فلا يدخل في هذه الصلاة أصلا، لأن الصلاة من معانيها الدعاء، وهؤلاء الكفار لا يدعى لهم ولا يستحقون أن يدعى لهم إطلاقا. فيدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من خصائصه وآله، ولذلك قال المؤلف: فقط، يعني دون غيره من الناس. لا ما نفي هذا، لأنه جاء هنا ليبين أنها من خصائص، فإذا جينا بالصحابة ما صار هناك خصيصة لآل محمد وغيره. يعني هل يدخل الصحابة في هذا التخصيص، يعني بمعنى أنها تصبح شعارا نقول أبو بكر صلى الله عليه وسلم، عمر صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما من إطلاقا. آل النبي جاء الصلاة عليهم بظاهر الألفاظ النبوية الشرعية جاءت بها. نعم. الآن بيّن المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن من عقيدتنا أن نعلم أن عثمان قتل مظلوما، والذين قتلوه هم أهل مصر الذين قدموا، وهم من الخوارج خرجوا عليه رضي الله عنه وأرضاه، ونقدوا عليه شيئا من النقود، أنه أخذ صدقة حكيم، وأنه كذلك أنه قرب قرابته فيما يدعون، يعني أخذوا عليه أشياء تتعلق بأمر الدنيا ولم تتعلق بأمر الآخرة. ولذلك جاءوا إلى المدينة فحاصروا المدينة وطلبوها أن يتنازل فرفض. والسبب في عدم تنازله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سيقتل شهيدا، أنه سيقتل شهيدا، ولذلك ما يريد إطلاقا أن يترك هذه ويتنازل لهم بالخلافة لما طلبوها منه. ولهذا الصحابة علموا بأنها فتنة، وبعض الصحابة لم يدخل فيها، وما استطاعوا أن يردوهم لأنهم جاءوا بسلاح وعتاد وقتال. وطلب الصحابة أن يدافعوا عن عثمان، لكن عثمان قال: إني لا أريد أن يراق دم بسببي ظلما، ما أراد أن يقتل أحد ظلما، دعوني حتى يقضي الله ما يريده رضي الله عنه وأرضاه. تولى الخلافة أكثر من 10 سنين، وكان أول خلافته، ما نقم عليه رضي الله عنه إلا جزء يسير في آخر خلافته رضي الله عنه وأرضاه، بدأوا ينتقدون عليه بأنه قرب أقاربه وولى فلانا وفلانا وأعطى فلانا وأخذ فلانا وغيره من أمور الدنيا. وسبحان الله، الناس من طبيعتهم أنهم إذا رأوا حظوظ الدنيا ثاروا، وأما قضية الدين وما يتعلق بها فالأمر سهل عندهم. ولهذا تجد كمثال بسيط الناس في هذا الزمن، لو أنه أخذ من رواتبهم شيء قليل ضجوا، ولكن أن توجد المعاصي وتكثر وغير الأمر سهل، ما يتحرك إلا من كان عنده غيره، أما إذا جاء أمر الدنيا ثار الناس جميعا. ولهذا رضي الله عنه وأرضاه أطل على الناس وأخذ ينادي كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: أفيكم فلان؟ أفيكم فلان؟ أفيكم فلان؟ قالوا: نعم. ثم جاء ينشدهم بالله عز وجل، بمعنى أن النبي شهدني بالجنة مرارا، فكيف يقتلونني ويبعدوني عن هذا الأمر؟ ثم إنه أخذ هذه الخلافة بأهل الحل والشورى، فإن عمر لم يستخلف أحدا بعده، وإنما فوضها في كبار الصحابة ممن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، في عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وأجعل عبد الله بن عمر مستشارا فيهم، لكنه لا يأخذ هذه الخلافة ولو أذنوا له بأن يأخذها، تولاها وساس الناس على خير، وفتحت في عصره كثير من البلدان والأمصار، ودخل عدد كبير في دين الله عز وجل، أطل عليهم ثم قال: أنشدكم بالله، ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة ويضعها للمسلمين ويضع دلوه كسائر الناس وله الجنة، ألم أشترها وأضع دلوي كسائر الناس؟ قالوا: نعم. شهدوا له بالجنة. ثم قال: أنشدكم بالله، ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة، وجهزت جيش العسرة رضي الله عنه وأرضاه؟ قالوا: بلى والله. ثم حديث أبي موسى الأشعري لما دخل فقال: أكون اليوم حاجبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول مدليا قدميه ورجليه في البئر صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي، قرع أبو بكر، قال: إذن له وبشره بالجنة. قرع عمر بن الخطاب، قال: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيب أو أنه يقتل شهيدا. ثم دخل عثمان رضي الله عنه، قال: بشره بالجنة على بلوى تصيبه وكان شهيدا. وقصته لما صعد كذلك ذكرهم بأحد لما صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم واهتز، قال: أثبت أحد فإنه ليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، عمر وعثمان رضي الله عنهما وأرضاهما، مما يدل على أن الرسول شهد له مرارا. قتله هنا قتل ظلم، والذين قتلوه قالوا كان صائما والمصحف في يده رضي الله عنه وأرضاه، وتوفي ودخلوا عليه وإذا هو قد ودع الدنيا، وكانت له مناقب عظمى، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيه، ولذلك يسمى عثمان بذو النورين. قال النبي لما ماتت زوجته الثانية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لو كان لنا ثالثة زوجناكها يا عثمان. واستدل العلماء هنا بمسألة لطيفة أيها الإخوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج عثمان وليس من آل بيته، لأنه يوجد الآن من السادة من لا يزوجون أحدا إطلاقا كائنا من كان إلا أن يكون سيدا، ونقول: لن تكون خيرا من محمد صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عوف ليس من آل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك زوجه الأولى ثم الثانية، وقال: لو كان عندنا ثالثة لزوجناه. وهل يوجد نسب أشرف من نسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك زوج عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ذكر المؤلف أن من قتله كان ظالما، ولا شك بأنه ظالم، لأنه قتله بغير حق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: المفارق لدينه. التارك لدينه، المفارق للجماعة. هل عثمان من هؤلاء الثلاثة؟ لا والله، رضي الله عنه وأرضاه، بل هو من أهل الجنة، شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم وكان له من المنازل العليا. ذكر عثمان، السؤال هنا: أليس عمر قتل ظلما؟ منهم أصحاب النبي، فإذا كان الصحابي الذي يريق دمه ويقاتل عن النبي ثم يأتي هذا الخارج ويضجعه ويقتله ويذبحه، فدل على أن من دون الصحابة سيصلون إليهم ويقتلونهم ولا يعبؤون بدمائهم. الأمر الثالث، وهنا معنى اللطيف أيها الإخوة، أن المبتدعة يستحلون دماء من خالفهم. لما قال يا ضربة من تقي ما أراد بها، يعني يقصد عمران بن حطان، عمران من قتل؟ ها ها قتل علي؟ ها لا لا عثمان، لا مو عثمان، لا قتل علي، ما عثمان ما قتله، عثمان لا أصبر شوية، عبد الرحمن بن ملجم هو الذي قتل علي بن أبي طالب تمام، وعلي وعمران بن حطان لا ما إلى الآن ما هو ها وكان منهم، يمكن أن يكون كان منهم عمران بن حطان ولذلك أثني عليه بهذا الأمر، لكن يظهر لي أنه كان الخوارج كل تمالأ على قتل واحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولكنهم هذا في عهد عثمان رضي الله عنه، في عهد علي بن أبي طالب، ولكنهم لم يستطيعوا إلا قتل علي رضي الله عنه وأرضاه ولم يقتلوا بقية الصحابة، فدل على أن الخوارج والمبتدع على وجه العموم يستحلون دماء من كل من خالفهم لا يعبؤون به، كأنه منهج عندهم ولا يجدون لهم ميزانا. عثمان بن عفان الذين خرجوا عليه هل هم كفار؟ هم جاءوا لمقصد ولكنهم ما أصابوا ما يريدون، وإنما جاءوا فاستحلوا دم عثمان رضي الله عنه، ثم بدأت الفتن بعدها، قتل بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما قتل عمر بن الخطاب فإن الذي قتله أعداء الإسلام حقدا على الإسلام وأهله، ولذلك قتله ابن ملجم، قتله ابن أبو لؤلؤة المجوسي، وحمد الله عمر بن الخطاب أنه لم يقتله رجل ممن يقول لا إله إلا الله، يعني دل على أنه قتله مشرك وليس مسلما. هذه بوادرها كلها بدايات التكفير، خلاف بين العلماء، منهم من كفرهم ويستدلون يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ودل على أنهم لا يبقون، وهذا ذهب إليه، قال ما دام يمرق من الإسلام إذن يخرج منه. وعثمان علي بن أبي طالب قول الثاني أنهم لا يكفرون لقول علي بن أبي طالب أكفار هم، لما سئل قال هم من الكفر فروا، يعني هم ما يريدون الكفر وما قصدوا إلا الخير لكنهم لم يصيبوه. القول بالتكفير قول قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنهم خير القتلى قتلاهم، وشر القتلى خير القتلى من يقتلوه هم، وشر القتلى هم إذا قتلوا، هم شر القتلى، دل على أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم واستئصالهم مباشرة، مما يدل على أنهم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون على أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، دل على أن عندهم تناقض، الأصل أن الإنسان يقاتل أهل الأوثان والشرك لا أن يقاتل أهل الإسلام، هؤلاء عكسوا فاستحلوا دماء المسلمين وتركوا أهل الشرك والكفر والإلحاد. طيب ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، هذا كررها ترى، ذكرها قبل رحمه الله تعالى، كل هذا تأكيد على أن ما وجد في هذا الكتاب هو مجمل اعتقاد أهل السنة، فتذكر آمن به بكل ما ورد، ثم اتخذه إماما جعله منهجا يزن به الناس، فمن كان من طوائف البدع خالفها ما في الكتاب فهو مبتدع، ومن وافق هذا الكتاب فهو من أهل السنة. ثم ذكر ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا منه، يعني ما يأتي لسان يقول والله ما أدري يمكن قتلت عثمان على حق، شك هذا أو جحد قال ما يمكن إطلاقا ما ذكره المؤلف من قضايا الصراط والجنة والنار وغيرها أن أجحدها، قال فهو إذا جحد صاحب هوى، إذا آمن فهو صاحب سنة. ثم قال صاحب سنة نعم يعني متبعا لنصوص الكتاب والسنة، وجماعة لأن هذا هو الذي استمع عليه الصحابة وأئمة الإسلام. ثم يقول فهو كامل قد كملت فيه السنة، دل على أن الناس في السنة درجات، منهم الكامل ومنهم الناقص، من يريد الكمال فعليه بما في هذا الكتاب من مجمل الاعتقاد. ثم قال من جحد حرفا منه يعني مسألة من مسائله، مقصود ليس الحرف لفظ من ألفاظه وإنما المقصود يعني مسألة من مسائله، أو شك أو وقف فإنه صاحب هوى ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السؤال أيها الحبة، ليش ذكر كتابه ثم ذكر بعدها القرآن؟ واضح السؤال؟ ليه ما جعل ومن جحد أو شك في حرف من القرآن قبل ثم قال ومن جحد في شيئا مما في كتابه؟ ليش قدم كتابه على القرآن؟ لا غير. واضح السؤال ولا مو واضح؟ طيب اعطونا اجابه. ها لا لا في في في معنى لطيف، احنا بندافع عن المؤلف ما نبي نقول مسوده، هذه اذا خنتينا مره. ها اي بس الشباب صح. ها لا يظهر لي انا في ذهني أن ما في كتابه مجمع عليه عند أهل السنة، واضح؟ والشيء المجمع عليه يكون مدعوم بالكتاب وبالسنة وبفعل الصحابة واعتقادهم، فيكون في الدلالة إيش؟ أقوى ولا ما هو أقوى؟ يكون أقوى لأن اجتمع كتاب وسنة وفهم الصحابة وعملهم بذلك، فيصبح مجمل ما في الكتاب من المسائل جلها كان يقول هذا مما أجمع عليه سلف الأمة على الإيمان به. ثم ذكر بعد ذلك رجع إلى ما يسمى بمصادر التلقي، من جحد أو شك في حرف من القرآن أو شيء مما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذان هما مصدر التلقي عندنا، وأضفنا لهم المصدر الثالث الإجماع، والرابع الأخذ بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكأن من شك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو شك في شيء من الآيات في كتاب الله قال لقي الله مكذبا، فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. الآن السؤال هنا أيها الإخوة، كونه مكذب لله عز وجل هذا لا شك لأنه لم يؤمن به ومكذب للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قوله فاتق الله واحذر كأنه يقول إذا سمعت لأمثال هؤلاء فإن التقوى بعيدة عنك، وكأنك مستحق لعقوبة الله عز وجل لأنك تجالس من يعارض الكتاب والسنة أو يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال واحذر، غالبا الحذر من أي شيء؟ مما يخاف منه، ما تحذر إلا ما تكون تخاف منه، أحذرك من فلان، أحذرك من الزنا، أحذرك من المعاصي، أحذرك من الشرك، وقال كأنه يقول وأحذرك ممن عنده شك أو جحد لشيء من الكتاب والسنة. ثم قال وتعاهد إيمانك، دل على أنك إذا جلست معه فإن إيمانك يحدث فيه نقص وخلل وتقصير ولا يحدث لك فيه من وراء جلوس معه خير، كأن يقول تعاهد إيمانك، يعني فتش ما عندك من الإيمان لئلا يقع عندك شيء من الضلال والانحراف. ينطبق على هذا أيها الإخوة على من؟ على المعتزلة والجهمية، هم اللي يجحدون النصوص ولا يقبلونها، والخوارج، يعني قيادات طوائف المبتدعة هي التي يقع عندها الجحد أو الشك والتكذيب، لأنهم يعرضون مذهبهم على النصوص، فما وافق يعرضون النصوص على مذهبهم، ليس يعرضون مذهبهم على النصوص، يعرضون النصوص على مذهبهم، فما وافق مذهبهم أخذوا به، وما خالف مذهبهم جحدوه أو شكوا فيه. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر طوائف المبتدعة جاء يحذرنا من القسم الثاني وهم أهل المعاصي. لا تعين أحدا على معصية الله عز وجل بأي وسيلة. وذكر لنا مسألة، ما المقصود بالوسائل الآن؟ قد نقول من الوسائل أن تعينه بفعلك، أن تعينه بقولك، أن تعينه بإشارتك. لو جاء واحد سأل قال وين البقال اللي عندهم دخان؟ الشرط بعيني أو بيدي، أنت آثم كمثله، لأنك أعنته على معصية الله عز وجل. أو جاء شخص، مثال بسيط، يريد أن ينتقل ومعه تعرف أنه عنده جهاز دش أو جهاز تلفاز وغيره، قال حمل معي للسيارة بودي أصلحه، تكون هذه معصية ومعينا له عليها. فكل المعاصي صغيرها أو كبيرها لا تعين أحدا عليها إطلاقا، لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال حتى ولا أولي الخير، ولو كان خيرا هذا الرجل فلا تعين، يعني قد يكون إمام مسجد، قد يكون رجل حافظ لكتاب الله، قد يكون رجل عندك خير، فلا تعينه على قطيعة رحم، لا تعينه على باطل يسب أو يلعن أو غيره، فالواجب عليك أن تحذره وأن تبعده عنه لا أن تعينه. ثم قال ولا الخلق أجمعين. جاءنا الآن لا تعين أحدا في معصية الله بأن يكون عاصيا، هذا واحد. والثاني ولو كان هذا الرجل من أهل الخير والصلاح فلا تعين. الثالث عندنا ولو كان الخلق كلهم أجمعون فلا تعين واحدا منهم إطلاقا. كأنه يقول حتى ولو كان كافرا فلا تعينه على معصية الله عز وجل. إذا كان كافرا هذا الإنسان فلا تعينه على معصية الله عز وجل، ولا تقول هذا كافر، لأن يوجد من الناس من يقول لا مانع أن أرابي مع الكفار أو أبيعهم شيء من المعاصي أو يكون عندي شيء من المحرمات، يقول أبيعها على كافر، هو على ظلمات، كان يقال لا يجوز لك إطلاقا. الآن يفهم منه الآن أن الإعادة تكون بأمور متعددة. أولا بالمشاركة في المنكر، هذا تصبح نوع إعانة، معهم دفوف وتحمل دفة معك ثم تشارك وأنت معين عليه. الثاني المساعدة والإعانة، أن تساعد على شيء معين، قرب الطفاية، عطنا لعبة الورق شفة قدامك، مديدك عطني كذا، جيب البخيت على طريقك، هذا يصير إيش؟ مساعدة. الثالث عندنا الدلالة والإشارة، يسأل وين الطفاية، حد شافت يقول ناظر هنا، هذا يصير إيش؟ هذا نوع من الإعانة على المنكر. الرابع عندنا الجلوس مع أهل المعاصي مع عدم الإنكار، هذا نسميه نوع من الإعانة لهم، وكأنه إقرار. الآن العامة إذا وجدوا إمام مسجد أو طالب علم جالس عند قوم على زمر ومعاصي وغيره، تجدهم يقول يا أخي جالس معنا الشيخ فلان ولا قالنا شيء، إيش تخليك تنكر علينا، معنا فلان ولا تكلم بكلمة، وش خليك أنت تتكلم أنت. هذا نقول هذا إعانة لهم، لأنه نوع إقرار لهم على معصية الله عز وجل، وكل هذا لا يجوز إطلاقا. العاصي لله عز وجل قد يكون عندنا على قسمين، يعني أصحاب، واحد منهم نسميه من تظهر عليه المعاصي واضحة عليه، كتدخين، إسبال، حلق لحية، وهذا عاصي واضح. قسم الثاني وهو الطائع الذي لا تظهر عليه المعاصي، فهنا كلا القسمين لا أعينه على معصية الله عز وجل، لا الأول ولا الظاهر ولا الثاني. طيب، موقفنا من أهل المعاصي والمعاصي على وجه العموم، أول موقف لنا واحد، الكراهية لذات المعصية. إذا رأيت شخص على معصية فيجب أن يكون في قلبي كره للمعصية، تجد قلبك تقول في نفسك الله يصلح، ليته ترك هذه، ليته ما يدخن، ليته ما يسمع محرمات، ليته ما يغتاب. إذا شهدت على المعصية تجد قلبي ينقبض، كيف يكون من هذا الإنسان؟ الثاني عندنا يجب علينا عدم إعانتهم على معاصيهم بأي نوع من الإعانة السابقة، هذا الثاني. الثالث يجب هجر أهل المعاصي وعدم المجالسة لهم. فلذلك المؤلف رحمه الله تعالى يقول: لا طاعة لبشر في معصية الخالق. ربما نكتب عندها: ولو كان والدك أو ولي أمرك أو أحب الناس إليك. يعني هؤلاء لا طاعة لهم في معصية الخالق. والدك مو بالواجب عليك تطيعه، قد يخرب التلفزيون في البيت يقول روح وده صلحه، ما نمصلحه. طيب أبوك ولا أبوي، ما نمصلحه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قد يفسد الدش، كان رح جيب العامل عشان يسلحه، ما روح اطلاقا. او اعطاك 10 ريال قال رح جيب بكتين دخان، ما روح اطلاقا، لانه لا طاعة لبشر انما في معصية الخالق، انما الطاعة ايش؟ في المعروف. ثم ولذلك ذكر المؤلف: ولا يعني ولا الخلق اجمعين. السبب يعني انك ليس لك ان تعين صاحب المعصية ولا اهل الخير على المعصية ولا الخلق اجمعين، السبب لأنهم لا طاعة لبشر في معصية الخالق. ثم قال: ولا يحب عليه أحد. كذا عليه عبارة مهيب واضحة، النسخة عندي كيش. ما في كلام قبله علشان نجيبه. لا لا، ربما نجيبها على الطاعة أقرب، لأن ضمير مباشرة ما في، ما في غالبا الضمير يرجع لأقرب مذكور، هنا ما في مذكور الله. ها يقول هو لو جعلها على الأصل، يعني بمعنى أنها قولها لا طاعة لبشر في معصية الخالق ولا تجب عليه، يعني لا يجب عليك بدون لفظة أحد لأنها غير موجودة في بعض النسخ، فتصبح العبارة مستقيمة. لا هو ولا تجب، ها وين لفظ جاء بعيد؟ لا لأن معصية الله لا طاعة لبشر في معصية الله ولا ما هي ولا تحب كاتب، ما هو لا يحب، العبارة فيها ركاكة كلها حتى بتخريجاتها. إذا جينا ولا تجب عليه ما في مشكلة، يعني بمعنى لا تجب عليه طاعة الخلق كلهم، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ها؟ وين؟ لأن بعض الأحيان قد يكون سميه بعض الناس لهم حقوق علينا وارد في حق كبير، قال ما يجب عليك طاعة أصلا، إذا جاء الوجوب يقابل إيش؟ يقابل واجب المحرم، كأنه يقول ويحرم عليك طاعته. أنا عم باب العكس، أنا عارف ولا يحب عليها أحد، ما يبي يقول لك ولا يحب وين صاحت عشرة من طاعة. كلا التخريجين يمكن، لكن ولا تجب عليه يكون أوضح فيها، يعني ولا يجب عليه واكره ذلك كله لله عز وجل. مقصود اكره ايش؟ المعاصي واللي قبلها والشيوع، يعني المعاصي كلها لله عز وجل. هذا موقفنا مع أصحاب المعاصي. طيب بعده حج علي ما قال لك أني أقول. وقال رحمه الله: الإيمان بأن التوبة طريق على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى التوبة من المعاصي صغيرها وكبيرها، يشهد لها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، صغيره وكبيره. يشهد أنه لا بد تجتنبه، ومن الاجتناب التوبة. من طبيعة الإنسان أيها الإخوة أنه يعصي، جعل الله من طبيعة البشر أنهم يقعون في المعصية، وماذا أنه يقع في المعصية فيحتاج في المقابل إلى التوبة. والمسلم لا يستغني عن التوبة أبدا لأمرين، لأن الإنسان لا بد أن يقع في تقصير في طاعة، والثاني لا بد أن يقع في معصية يقترفها. يعني لا بد أن يكون عند الإنسان أحد أمرين، إما تقصير في طاعة وأمر، وإما أن يقع منه المباشرة للمعصية والوقوع فيها. وهنا قاعدة أيها الإخوة: ما من أحد من البشر إلا وقع في الكبائر إلا من عصمه الله عز وجل. ما في إنسان ينزه نفسه ما عنده شيء من الكبائر إلا من عصمه الله عز وجل. ممن عصمه الله؟ الأنبياء والرسل، هذا واحد. واثنين عندنا: أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظل: الشاب نشأ في طاعة الله، لكن صغائر الذنوب تقع من كل أحد، صغائر الذنوب تقع من كل أحد. قالوا حتى الأنبياء يمكن أن تقع منهم صغائر، لكن الكبائر ينزهون عنها كلية. فلا يقع النبي في سرقة ولا في زنا ولا في قتل ولا في غيره ولا في الشرك، وهذا يدل على أن الله عصمهم من ذلك. وهنا يعطينا أن الواجب على المسلم أن يتوب إلى الله عز وجل من الكبائر والصغائر. ذكر العلماء شروط التوبة المشهورة أنها ثلاثة في حق الله عز وجل، والرابع في حق المخلوق: أولها الندم، والثاني الإقلاع عن الذنب، والثالث العزم على ألا يعود مستقبلا، والرابع الرد المظالم لأهلها. هذا فيما يتعلق بحق المخلوق الذي يجب على الإنسان أن يكون حريص على البعد عنه. كون التوبة فريضة هذا لا شك، ويشهد لها: وتوبوا إلى الله جميعا أيها يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يجب على الناس أن يتوبوا إلى الله عز وجل. نعم. لكن لما يتصدق بها بنيته يكفي، وتقرأ ذمته. يعني لو جاء إنسان قال ما أبغى منك، أنا أبغى يوم القيامة وأنا أريد أعطيه حقه ولد ويقبله، تصدقت عنه يستفيد منها هو يوم القيامة، لأني أنا رددت إليه مظلمته وهو لم يقبلها. نعم. ياخذها ورثته يقوم مقامه يبرئون ذمته. نعم تبرأ اذا كان مع التوبه الصادقه تبرأ. اما اذا كان ورثته فقط فلا. شخص رافض يعطيه فلوس كليه وهو ظالم ثم مات واولاده ردوها ما يبرأ ذمته لان قلبه ما زال متعلق لانه ما يريد يعطيها اصلا، لكنه يبرأ من حقه باعتبار انه رد المال الى اهله. نعم. وقال رحمه الله: ومن لم يشهد بما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنه فهو صاحب بدعه وضلاله شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام رد به على طوائف المبتدعه خوارج الرافضه بطوائفهم، فإنهم هم الذين جرأوا على تكفير الصحابة، وهم قتلوا علي وعثمان وهم إيش شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، والرافضة كفروا عمر وأبو بكر وعثمان والزبير وطلحة رضي الله عنهم وأرضاهم وغيرهم. فهؤلاء ذكر أنهم أصحاب بدعة، كأن هذا نسميه قاعدة لنا كيف نميز أهل السنة من أهل البدعة بهذه الميزة. الآن نسأل: أنت تشهد العشر المبشرين بالجنة أم لا؟ إن قال لا عرف قلت أنت مبتدع، دون أن أحتاج أن نناقش في أشياء أخرى، لأنه أصبح شاك فيما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ومكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يدخل فيها الخوارج والمعتزلة والنواصب كذلك، نضيف طائفة ثالثة النواصب، فهؤلاء كفروا تعرضوا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ لو كفر الصحابة كلهم على وجه العموم يعتبر، لا الشهادة بعضهم لا يكفر سب أحد من الصحابة والقدح فيهم، وإنما لو جاء قال العشر المبشرين بال يعني الصحابة كلهم ليسوا في الجنة وارتدوا بعد الرسول هذا كفر عام. نعم. قال رحمه الله: قال مالك الذي السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن كان له تقصير في العمل. وقال بشر بن حارث: الإسلام من السنة والسنة هي الإسلام. قال زيد بن عياض: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. فقال يونس بن عبيد: العجب من يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل. وكان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة وإياكم البدع حتى مات. وقال أحمد بن حنبل: مات رجل من أصحابي رؤية المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة، فإن أول ما سألني الله سألني عن السنة. وقال أبو العالية: من مات على السنة مستورا فهو صديق، ويقال الاعتصام بالسنة نجاة. وقال سفيان الثوري: من أصغى لأمه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها يعني إلى البدع. وقال داود بن أبي هند: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بعنوان: لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في قلبك شيء مما يقولون أكببتك في نار جهنم. وقال فضيلة بن عياض: من جالس صاحب بدعة لم يعطى الحكمة. وقال فضيلة بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليه اللعنة. وقال فضيلة بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال فضيلة بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجلس في طريق غيره. وقال فضيلة بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استحق بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن زوج كلمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة المبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. وقال فضيل بن عياض: آكل مع اليهوديين والنصراني ولا آكل مع المبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. وقال فضيل بن عياض: إذا علم الله من الرجل أنه مولد لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله، ولا يكن صاحب سنة يمالك صاحب بدعة إلا نفاقا. ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفجع الأكبر. أمنه الله أمنه الأمنة. ومن انتهر صاحب بدعة أمنه الله يوم الفجع الأكبر. ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. فلا تكن صاحب بدعة لله أبدا. هذا ختام الكتاب رحمه الله تعالى، وأعاد لنا ما كان سابقا. فهو نقل لنا رحمه الله تعالى كلام الإمام مالك بن أنس: من لزم السنة وسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين. هذا كلام صحيح. تعرض للصحابة رضي الله عنهم وتنقصهم كأنك لا تجعلهم مصدرا لك في الفهم وفي التطبيق وفي المنهج عليه السلام وفي الاعتقاد. إذا قدحت في الصحابة ما تأخذ عقيدتهم ولا دعوتهم ولا منهجهم ولا أخلاقهم ولا عبادتهم ولا عملهم ولا غيره. وهو يقول: من لزم السنة ثم سلم من هؤلاء من أن يتعرض للصحابة فكان مع من؟ مع النبيين والصديقين والشهداء. مقتضى هذا شاهده قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعطي أن من لزم السنة يعني بمعنى أطاع الله ورسوله، مو عند المصدر كتاب السنة، والله يقول ومن يطع الله والرسول، قال فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. والتعرض للصحابة نقض لهذين المصدرين اللذين يجب أن يكون الإنسان عليهما. قال: وإن كان له تقصير في العمل، بمعنى أنه وإن كان على شيء من المعاصي، ما دام في قلب التعظيم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولزومها ولو وقع منه تقصير فإن الله يجمعه بهؤلاء. نقل لنا كلام بشر بن الحارث: أليس المؤلف في أول الكتاب قال لنا المؤلف والسنة هي الإسلام والإسلام هي السنة؟ أول صفحة عندكم في الكتاب، في أول كتاب، صح موجود ولا لا؟ قال الإسلام هي السنة والسنة هي الإسلام. هو نقلها من كلام بشر بن الحارث رحمه الله تعالى، ويدل على أن من لزم العقيدة الصحيحة وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من مسائل الاعتقاد والتوحيد وابتعد عن القدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يحسن له الخاتمة. ويعطينا أنه يجب علينا أن نحرص على حسن الخاتمة، أن نكون على الحق والكتاب، وهذا هو الواجب، بأن تلزم السنة وبأن تدعو الله تعالى أن يحسن خاتمتك حتى تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يقول فضيل بن عياض رحمه الله: إذا رأيت رجلا من أصحاب السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إيش الدليل على هذا الكلام؟ فهم شو الدليل عليه؟ ها؟ دليل على هذا الكلام كلام الفضيل أنك إذا شفت صاحب سنة كأنك تشاهد الصحابة. لا في غير. ها. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلها في النار إلا واحدة؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فأنت إذا أخذت بما كان عليه الرسول وكان عليه الصحابة كأنك تشاهد الصحابة. وليش قال كأنما أشاهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الصحابة هم التطبيق العملي لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم السلوك الواضح الذي يجب أن يسير الناس عليه. قال: بخلاف أهل البدع، فإنهم إذا رأيتهم فإني كأني أرى المنافقين، أحدا من المنافقين. لماذا؟ لأن أهل النفاق يعرضون عن الحق وأهل السنة يتبعون. لأن أهل النفاق يريدون أن يصلوا إلى الحق بغير طريق النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، أما أهل الحق فهم لا يأخذونه إلا عن الرسول والصحابة. الآن طوائف المبتدعة أليس يقولون نحن على الحق؟ ما تجد معتزلي أو جهمي أو رافضي أو غيري يقول أنا لست على الحق، لكنه يريد أن يأخذ الحق عن غير طريق النبي وعن غير طريق الصحابة، لن يصل إلى الحق أبدا، بل إنهم يصلون إلى الضلال والانحراف. ولهذا يجب على الإنسان أن يكون حريص على كل عمل يعمله، هل أنا على ما كان عليه الرسول والصحابة أم لا، في كل أمر تسير به، معتقدا ودعوة وخلقا وأدبا ومظهرا وسلوكا وعملا، كل شيء انظر له، هل في زمن الرسول والصحابة أم لا، إن وجد فأنت على سنة، وإن لم يكن فاعلم بأنك على غير الحق. ثم يقول يونس بن عبيد: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل. وش يدل عليه كلامه؟ ها؟ يدل على أن الإسلام كان في زمنهم غريب، كأنه يقول قليل من يدعو إلى السنة في هذا الزمن. هذا إذا كان في عهد يونس بن عبيد، كيف في زمننا الآن؟ يقول: وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل. يعني بمعنى ماذا يجب على كل مسلم؟ يجب علينا أولا أن ندعو إلى السنة إلى أن نموت، هذا يجب علينا. واحرص دائما أن تكون داعيا إلى السنة. أنت مدرس، أدعو طلابك إلى سنة الضحى، إلى تحية المسجد، إلى الحرص على تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى العمل بأخلاق الرسول. دائما يكون الرسول دائما في لسانك صلى الله عليه وسلم، تربط أبنائك وأولادك وطلابك ومن حولك حتى تدعو إلى السنة. الأمر الثاني أن يحرص الإنسان على أن يعمل بالسنة وأن يمتثلها. الأمر الثالث يجب علينا أن نعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون لها في قلوبنا منزلة عظيمة. فأنا حين أربط الناس بشيء يكون في قلبي عظيما مرفوعا حتى يستفيد الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم. Allah. في نهج الأول في قول ابن عون رحمه الله تعالى وهو عند الموت: السنة السنة وإياكم البدع، حتى مات رحمه الله تعالى، يعطينا فوائد أيها الإخوة أنه يجب علينا أن ندعو الله إلى الله عز وجل إلى أن نموت، وأن الدعوة ليس لها وقت ولا زمن محدد. هو يلفظ أنفاسه وهو يدعو الناس ويحثهم على لزوم السنة. الأمر الثاني أنه يجب علينا أيها الإخوة أن نهتم دائما بالأعظم والأكبر، وأن نحذر من الأخطر والذي شره أكبر. فأعظم ما يكون عند الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسير على طريقها والأخذ بكتاب الله وبما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نحذر أشد الحذر من البدع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أليس في آخر حياته قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم؟ في آخر حياته صلى الله عليه وسلم كان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم، يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يثبت على الحق وأن يدعو عليه، أن يدعو أن يثبته الله على الحق وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعطينا مسألة أخرى أيها الأحبة فائدة: ينبغي للمسلم أن يحذر من سوء الخاتمة، فإن سوء الخاتمة خطير جدا. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبعث المرء على ما مات عليه. يعني إذا مات الإنسان على المعاصي بعث على المعاصي، إذا مات على البدعة بعث على البدعة، إذا مات على الشرك بعث على الشرك. فهنا رحم الله ابن عون: السنة السنة وإياكم البدع، حتى لفظ أنفاسه وهو يدعو إلى الله وهو ثابت على هذه. في قول الأثر الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: مات رجل من أصحابي فرؤيا في المنام، فإذا به يقول: قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة، فإن أول ما سألني الله سألني عن السنة. يعطينا مسألة أيها الإخوة أن الرؤيا من المثبتات على الحق، الرؤيا من المثبتات على الحق، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا يراها المسلم أو ترى له، وهذه لا شك أنها من المثبتات. والرؤيا الصالحة جزء من النبوة، بمعنى أنها حق وصدق، وأننا نستفيد منها إعانة، لكنه لا يلزم منها إثبات أحكام. قد تكون تشجع، قد تحث على استمرار على عمل صالح، لكن ما أستنبط منها حكما جديدا لم يأتي في الشرع، ولا أرجح بها بين قولين. ولذلك الرؤيا لا يؤخذ منها أحكام، وإنما هي من المؤيدات. رحم الله شيخنا ابن باز، رآه أحد الأحبة قال: فإذا به يوصينا بأمرين، يوصي بالدعوة إلى الله عز وجل. لما قيل له قال: إن الله قد غفر لي بأمرين، غفر الله له بالدعوة إلى الله وبالثبات على السنة والحرص عليها. هذا يعطي كلام صحيح، الدعوة إلى الله سبب لدخول الجنة، ومن أحسن قولا ممن دعا، والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتمام بها ونشرها وإيضاحها وإيصالها للناس لها أثر كبير جدا في الثبات. ولهذا الآن يقول: فإن أول ما سأل الله عنه سألني عن السنة. ما المقصود بالسنة التي سئل عنها؟ هم سأله عن ربه وعن دينه وعن نبيه. هل إذا أخذنا بهذه الأمور الثلاثة أصبحت هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الله، فكأنه سألني عن السنة، عن العمل بها، عن الدفاع عنها، عن الدعوة إليها، عن تعظيم هذه السنة، ونشرها في الناس هذا ينبغي لكل مسلم أن يكون حريصا عليها. أبو العالي يقول: من مات على السنة مستورا فهو صديق، ويقال الاعتصام بالسنة نجاة. كلا الكلمتين صحيح. إذا مات الإنسان على الحق وعلى النصوص وعلى العقيدة الصحيحة وعلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مستور الحال، يعني لا يرى عليه فسق وفجور ومعاص ظاهرة أو بدع ظاهرة، فهو من الصديق، يعني لأنه مات على السنة. ومن لم يمت على السنة فلا شك بأنه مبتدع أو منحرف ولا يكون على طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر الآن الاعتصام بالسنة نجاة، هذا لا شك فيه، يعني بمعنى كونها نجاة لأنها نجاة أولا من البدع، ونجاة أو ثانيا من الباطل، ونجاة كذلك من النار، ونجاة كذلك رابعا من الضلال والانحراف. السنة لا شك أنها نجاة للمسلم من كل هذه الأمور، وينبغي الإنسان أن يعتصم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أئمة السلف الشاطبي رحمه الله ألف كتابا سماه الاعتصام، والأئمة المتقدمون سموا كتاب السنة للخلال، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، السنة لابن أبي عاصم. لماذا أوردوه؟ لأجل تتمسك به، تعرف السنة ثم تعمل بها ثم تلزمها وتتمسك بها. سفيان رحمه الله الثوري يقول: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله عز وجل ووكل إليها، يعني إلى البدعة. المقصود بالإصغاء ليس المقصود به السماعة، لأن الإنسان قد يسمع البدعة وهو مار في الطريق، أو يسمعها وهي في شريط عرضي، وإنما المقصود بالإصغاء يعني بأنه تجد الإنسان يقول: يا أخي أصغ لي سمعك، يعني ينتبه ويهتم بها ويتعرف على معناها، وربما بحث عنها هل هي حق أم باطل، هذا نوع من الإصغاء. ولهذا قال هنا: خرج من عصمة الله عز وجل. غالبا الذي يصغي يكون الحق في قلبه ليس متمكنا، لأنه أصغى إليها إصغاء كاملا. أما لو أصغى لأجل الرد عليها وكان من العلماء، بشرط أن يكون من العلماء، لأجل نشر ردها وبيان بطلانها وضلالها، هذا لا ينكر عليه. إنما الإصغاء الذي يكون من العامة أو من الجهلة أو من المبتدئين في الطلب أو من الذين لا يعرفون الحق ولم يتمكن في قلوبهم، هذا الذي يخرج من عصمة الله عز وجل، يعني يصبح يقع في الخطأ إلى محالة. ثم قال: ووكل إليها، بمعنى أنه يشرب قلبه شيئا من البدع، فبدل من يكون متمسك بالحق ربما تأثر. الآن يوجد عندنا من يقول: لماذا تكثرون الطوائف الأخرى؟ لماذا تضللون المبتدعة؟ لماذا تقول الأشاعرة ليسوا على الحق، والمعتزلة والجهمية والخوارج والرافضة وغيره؟ لماذا تقولون أنتم المعصومون دون غيرهم؟ هؤلاء لأنهم أصغوا إلى البدع فلم يكن لهم من العصمة، ولم يميزوا بين حق وباطل، ولهذا يجب الحذر منها. ويدلنا أيها الإخوة على أن من أسباب الانحراف عن الحق الإصغاء للبدع، وأن الإنسان إذا أصغى إلى البدعة أشرب قلبه تلك البدعة وتأثر بها تأثرا إما اعتقاديا أو عمليا، ولذلك قلما يسلم منها، بخلاف الأول عصمه الله، هذا الأول اللي ما أصغى إلى البدعة. والثاني: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لم يكله الله تعالى إلى نفسه ولا إلى البدعة، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي حفظه وكلأ فلا يقع في خطأ. قال داود بن أبي هند: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران: لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون، أكبك أو أكببتك في نار جهنم. هل نعتبرها من أخبار بني إسرائيل؟ وأخبار بني إسرائيل هذا الخبر يشهد له الحق ويصدق، واضح؟ وإن كان الخطاب لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين، دل على أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى. وقال الله رسول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما يمكن يكون لسان الله يجعل في قلبه في جوفه قلبان، وإنما له قلب واحد دون غيره. وهنا يدل على أنه إذا وعظ موسى عليه الصلاة والسلام فنحن من باب أولى، موسى من أولي العزم، موسى كليم الرحمن، موسى نبي الله عز وجل، وهنا من دونه من باب أولى. لا تجالس أهل البدع، دل على أن أهل البدع والضلال يؤثرون على الإنسان إذا جالسهم وجلس وأصغى لهم في سماع لأقوالهم وشبههم. غالبا من يجلس إلى المبتدعة يحيك في صدره شيء، هذا نعتبره من الولاء والبراء من المبتدعة أن لا تجالسهم أبدا، لا تجلس معهم في مجلس، ولا تصغي لهم في درس، ولا تسمع لهم حديثا، ولا تسمع لهم مناظرة ونقاشا، لأنك لست على أهلا لأن تميز بين الحق والباطل. ولهذا لن تسلم من أهل البدع. يقول: إذا حاك في صدرك شيء مما يقولون، غالبا المبتدعة يقع في قلبك أدنى شيء نسميه جزء من الشك، فإذا وصلت إلى الشك انتقلت إلى ما بعده، وهو ما نسميه الاقتناع بالمذهب، ثم بعد ذلك العمل به، ثم الضلال، ويحيق في صدره شيء من البدعة فيتأثر بها. ذكر كلام الفضيل بن عياض: من جالس صاحب بدعة لم يعطى الحكمة. هذا نعتبره ماذا؟ من خطر البدعة أن الله لا يعطي صاحبها الحكمة، ومن فضل السنة أن الله يؤتي صاحبها الحكمة. لم يقل الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خير عظيمة، ودل على أن صاحب البدعة لا يعطيه الله علما، ولا يبارك الله في علمه، ولا يعطيه الله عملا بسنته، وكذلك لا يعطى بركة الدعوة إلى الله عز وجل، ولا العبادة، ولا الصلاة، ولا العمر، ولا غيره. أصحاب البدع أعمارهم طويلة لكنهم لم يخرجوا شيئا يستفاد منه، ولم يدعوا إلى حق يكن لهم أجوره. ولهذا الله سبحانه وتعالى لا يعطيهم الله من الحكمة شيئا إطلاقا، ولذلك هذا نسميه أثر لمن جالس، فكيف بالمبتدع فهو من باب أولى. ذكر كلام الفضيل بن عياض، سبحان الله، لماذا الفضيل بن عياض كثير النقل عنه هنا؟ لأنه يبدو أنه كان في صراع مع من؟ مع طوائف البدع، وكان في مناظرات معهم وفي رد عن عقيدة أهل السنة والجماعة. قال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخاف أن تنزل عليك لعنة الله عز وجل. يشهد لها قول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آية لهش يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. جاء فيها إنكم إذن مثلهم، أصحاب البدع مهو تنزل عليهم لعنة الله ويستحقونها، قد تكون لعنة الله تعالى عليهم بعدم وجود بركة في عمرهم، أو عدم الاستفادة من عبادتهم وصلاحهم وغيره، وقد يكون لعنة الله ثمرة نسميها أين؟ ثمرة يوم القيامة، بأن الله لا يرحمهم ويحصل للإنسان بالمجالسة الأثر بها. صاحب البدع تنزلهم عليهم عقوبة الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا عدم البركة في الأعمار، عدم البركة في العلم، عدم البركة في العمل. عقوبة الله تعالى قد تكون من عقوبة الله أنه يقتلون فيستتابون ويعذبون، وفي الآخرة بأنهم يستحقون العمل. يقول فضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. إحباط العمل من أين؟ كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والعمل الباطل لا يقبل الله من صاحب لا يقبل الله من صاحبه عملا لأنه على بدعة. وفي قوله تعالى إنكم إذا مثلهم، كونه لا يجد نور الإسلام لأن النور لأن للإسلام نورا يظهر على صاحبه. سبحان الله، دائما أصحاب البدع ترى على وجوههم الظلمة. ولذلك إذا رأيت المبتدعة من الرافضة ومن الخوارج ومن المعتزلة سبحان الله ما تجد عليه نور العبادة والسنة، بخلاف صاحب الطاعة والعبادة تجد على قلبه نور، لأن هذا يبصر بنور الله وذاك يبصر بنور الضلال والانحراف. ذكر كلام الفضيل بن عياض كذلك: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز، أو من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. كأنه يقول إذا مر الطريق المبتدع في طريق ارجع فخذ طريقا غيره. والسبب لأنك لا تأمن أن يسلم عليك أو أن تسلم عليه، لا يأمن أن تسألك أو تسأله أو يسألك هو، لا تأمن أن يعرض عليك، يقول لك يا أخي لو سمحت عندي لك فائدة، فتصغي له فيعرض عليك بدعته فيؤثر. كأنه يقول يجب المفاصلة كلية، هو يمشي في طريق وأنت تمشي في طريق آخر. ويفهم من إذا سكن في سكن ما تسكن معه، سكن في سكن آخر ما تجلس معه إطلاقا، لأنك قد تسمع لهم كلاما أو دعاء أو محاضرة أو درسا أو غيره، فلا تجلس في مكان، كان يقول لا تجلس في مكان فيه مبتدع أبدا. السبب لأنه يؤثر عليك رضيت أم أبيت. لا لا ما هو هذا طواف بالبيت يعني نجلس لين ينتظرون المبتدع؟ لا لا ما نقول ابتعد عنهم واتركهم، ليس هذا مقصود. إذا مررت في طريق وهو في طريق كأنك كناية عن البعد عنهم كلية. ذكر كلام الفضيل بن عياض الآخر: ومن صاحب ومن عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. صدق والله، من قال الجهم بن صفوان من علماء الإسلام وغيره، أو قال بأن ابن سينا والفارابي، أو قال بأن أصحاب البدع هؤلاء من أئمة الإسلام ومن فلاسفة الإسلام ومن كأنه هدم الإسلام. هؤلاء أهل ضلال. والواجب علينا نفهم من فائدة مهمة جدا: يجب أن نزن العالم بالسنة لا أن نجد بما أنتج. من أخرج لنا علما وكان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به، من كان مخالفا فإن لا نقبل منه إطلاقا. ثم قال: ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كيف استخف بما أنزل على محمد؟ محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بالبراءة منهم وبالحذر منهم وبعدم مجالستهم ومجانبتهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يخرج من ضئضي هذا قوم تحقرون صلاتكم وسلامهم وزكاتهم، كان يريد منك المفارقة منهم كلية. فأنت إذا تبسمت في وجهي أعنت على إيش؟ أعنته على بدعته، وكأنك ترضى بما هو عليه من الضلال والانحراف، واستخففت بما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: من زوج كريمته مبتدع فقد قطع رحمها. ليه؟ لأنها ستحب هذا المبتدع وتعيش معه وتأنس به، ثم تصبح على غير الحق وعلى الضلال. كأنه الواجب عليك مع المبتدع أن تقاطعه وأن تحذر منه وأن تبتعد من منهجه، لا أن تجالسه وتأنس به. ثم قال: ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. تباع الجنازة أليس هذا من حق المسلم على المسلم؟ والمبتدع ليس له حق أن نصلي عليه ولا أن نتبع جنازته ولا أن ننزله في قبره ولا أن ندفنه. يدفنه المبتدع ما ندفنه نحن ولا نحضر جنازته. يقول فضيل بن عياض كذلك: لأن آكل مع يهودي أو نصراني ولا أن آكل مع مبتدع. ليش الآن اليهود والنصارى مع المبتدع؟ أيهما أشد خطر؟ كفر وإلحاد يهود والنصارى، لكن ليش قال أنه آكل مع المبتدع لا آكل مع اليهود والنصارى ولا آكل مع المبتدع؟ ها؟ لا في معنى لطيف، لا اليهودي والنصراني خطر واضح ما في حد ينخدع به، لكن المبتدع إذا سمع الأذان قال يلا مشينا نصلي، يصلي معك في المسجد ويركع معك، فإذا جلسته وآكلته وآنسته كأنك تأثرت به وقبلت منه، أو خدعت الناس أن يجالسوه ويؤكلوه ويؤانسوه فيتأثرون به، ولذلك يقول لا آكل مع مبتدع وإنما آكل مع اليهود والنصارى أحب إلي من أن آكل مع المسلم. ثم يقول أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد، كأنها المفاصلة الكلية، لا جدار ولا بيني وبينه حديد، بس من يستطيع أن يخترق الجدار؟ يمكن تقض الحديد ما تقدر تهدمه، دل على أنك يجب المفاصلة الكاملة منهم كلية. ثم ذكر كلام الفضيل بن عياض، إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب البدعة غفر الله له. هذا يدل أيها الإخوة على أن الإنسان يجب أن يكون في قلبه البغض للمبتدعة على وجه العموم أيا كانت بدعته، وأيا كانت هذه البدع، سواء كانت بدعة مولد، بدعة خوارج، بدعة رافضة، بدعة معتزلة، جهمية، يجب في قلبك أن يكون. قال هنا وإن قل عمله، ليس العبرة بكثرة العمل، فإن الخوارج قال النبي عنهم ماذا؟ تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، وذكر أن عندهم كثرة عبادة، فهذه لا يستفيدون من كثرتها لأنهم على الضلال. ألم يقل الله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عاملة وناصبة، عندها تعب ونهايتها تصلى نارا حامية، لأنها على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ولا يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا، دل على أن الإنسان إذا جامل المبتدع وأكرمهم وعظمهم وأجلهم لا شك بأن في قلبه شيء من النفاق، أي أنه يظهر ما لا يبطن، والواجب علينا أن نبطن في قلوبنا البغض ونظهره سلوكا عمليا ما لم يكن المقصود الدعوة إلى الله لاستصلاحه، فإن ذلك يختلف، فلكن لا أؤيد على بدعته وانحرافه، وإنما أقصد قد أسلم عليه وأتبسم في وجهه ثم أنصحه وأنقله إلى الخير، لكن إذا علمت بأنه ضالا مضلا فلا أتبسم في وجهه ولا أجلس معه ولا غيره، بل يجب البراءة منه. ثم قال هنا بعدها ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، يعني إذا رأيت المبتدع فصد بوجهك. لماذا؟ ليشعر صاحب البدعة أنك لا تعينه وأنك تبغضه لبدعته وأنه ضال ليس على الحق المبين، ثم ليشعر منك بأنك متميز بعقيدتك وأنه ما لففت بوجهك إلا لأنه على غير الحق، وهذا هو الواجب. كأنه يفهم من ترك المبتدعة أولا بالبغض بالقلب، وثانيا بالإعراض بالوجه، وثالثا بالإعراض عن المجالسة والمجلس، ورابعا بعدم المرور معه في طريق هو فيه، هذه كلها نسميها من البراءة من المبتدعة. ثم قال ومن انتهر صاحب بدعة أمنه الله تعالى يوم الفزع الأكبر، انتهره لأجل مثلا إذا جاء المبتدع في مجلس قد تقول لكم أخرج برا أنت ظالم مظلم، ما يمكن، قال هذا يؤمنه الله يوم الفزع الأكبر، لأنه تريد أن تبعد الناس أن يتأثروا ببدعته. ثم قال ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة، فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا، دل على ولا فلا تكن صاحب بدعة، من أهانه دل على أن لا يعلي له منزله ولا يكرمه ولا يعظمه ولا يجله، لأنه ليس أهلا لأن يجل، ومهما أوتي من العلم العبرة بموافقة السنة. ثم قال فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا، يعني لا تصاحب صاحب بدعة من أجل الله أبدا، بل كن بينك وبينه البراءة. ثم قال أبدا يعني إلى أن تموت لا يكن معك صاحب بدعة مجالسا، هذا يدل على أن البدع والمبتدع يجب الحذر منهم كلية. هذا يعني بهذا يكون الكتاب قد انتهى، ونحمد الله تعالى على انتهاء هذا الكتاب، ونسأل الله أن يجعل ما ذكرناه وما ذكره المؤلف وما بيناه حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ولعل إن شاء الله يعني مع بداية الفصل القادم نختار كتابا في الاعتقاد لم يتم شرحه بإذن الله عز وجل. ولما يعني في خلال هالفترة يعني الإخوة يعني يبحثون عن متن، بس بشرط يكون متن لم يتم شرحه. يعني نحن شرحنا أول كتاب التوحيد أظنه في 12 سنة، وكتاب الإمام الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث في كم؟ في 5 سنوات. وفي كتابنا هذا 5 سنوات، الحمد لله. يعني ما ما عليها دليل، هذه 100 درجة ما عليها دليل. يعني الأمن لا شك إن صاحب البدعة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، هذا صريح القرآن فيه واضح، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، ومن الظلم البدعة. نعم، يعتبرون من المنحرفين عن الحق. نحن في زمننا المؤلف رحمه الله ذكر بدع في زمنه، لكن في زمننا الآن عندنا العلمانيون والليبراليون والوجوديون والبراجماتيون والعقلانيون، هذه انحرافات في هذا الزمن عن الحق والدليل، وكأنهم يريدون تشريعا جديدا جاءوا بها بمذاهب من بلاد الكفر يريدون أن يطبقوها في بلاد الإسلام، وهم أنفسهم نفس الولا والبراء، هو الباطل هو الباطل، لكنه يتلبس في كل زمن بلباس وفي كل عصر بلون يختلف عن اللون الآخر. لا، هو يقصد به غالبا المؤلف لم إيش جاء به أحبط الله عمله، لأن نهاية الحب غالبا إيش؟ إن المحب لمن يحبه. وإذا كان البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فالبدع حابت صاحبها، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة ما يستفيد منها صاحبه، ويأتيها من باب الشواهد العامة فقط، كأنها استنتاجات من المؤلف رحمه الله من ظواهر النصوص ومجموعها. إلا بلى، هذا الحديث متواتر. هي نفس الباطل هو بس يتلون في كل زمان بصفته، لكن أولئك بعضهم عندهم نصوص، هؤلاء ما عندهم نصوص. يعني مبتدعة الآن هؤلاء الخوارج المعتزلة معهم نصوص مشتبهة عليهم فضلوا، لكن أولئك